فضلك عليا كبير وكتير بتديني، وانا مهما كنت عصيك دايما بترضيني. فضلك عليا كبير وكتير بتديني، وانا مهما كنت عصيك دايما بترضيني. خجلان قوي منك مش راضي عن حالي، نفسي اكون احسن يا رب اهديني. بخبط في الحياة وبغلط وبلقى الدنيا لهياني، وبنسى كتير قوي حقك لكنك مش بتنساني. كريم ورحيم جميل طيب ودود وعظيم، يا رب ساعدني أنا نفسي محدش عن الطريق تاني. بخبط في الحياة وبغلط وبلقى الدنيا لهياني، وبنسى كتير قوي حقك لكنك مش بتنساني. بخبط في الحياة وبغلط وبلقى الدنيا لهياني، وبنسى كتير قوي حقك لكنك مش بتنساني.